ماذا يثبتون فرعا من أفراعه من فروعه، وهو ماذا؟ وهو التفسير. فيقولون يجب أن نأخذ بظاهر القرآن. ما معنى ظاهر القرآن؟ أي أن نفهم معنى الظاهر منه. إذا هذا هو التفسير. قال ويحتكون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتكون بهذه الآية على إبطال التأويل. وما يعلم تأويله إلا الله، فيه إثبات التأويل أو ليس فيه إثبات التأويل؟ في إثبات التأويل، وأن التأويل يا الثابت الذي لا يعلمه إلا من؟ إلا الله، مع أنه ما لا يكون التأويل مطلقا. إذا وقعوا في التناقض أو لم يقعوا؟ وقعوا فيه. فكيف تنفون التأويل مطلقا ثم تقولون لكن التأويل يعلمه الله فقط؟ فهذا هو ما لا تناقض وطراد، لأنهم لم يفهموا ما معنى التأويل. قال وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، يعني الكيفية، كيفية أسمائه وصفاته. قال وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، كما تفعل الأشاعرة عندما يقولون نثبت السبع الصفات وننفي الصفات الأخرى. ما الدليل على ذلك؟ ليس لهم في ذلك دليل، إنما هو تحكم وتصرف عقلي معهم. قال ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه، يعني عندما أخذوا النصوص التي صرفوها عن مدلولها قيل لهم ما الحجة بذلك؟ قالوا حجتنا أن هذه توهم ماذا؟ التشبيه والتمثيل، فوقعوا في المحذور فيما أثبتوه. إذا ماذا نثبت؟ قالت الأشاعرة نثبت ماذا؟ السمع، البصر، الحياة، الإرادة. قيل لهم وهذه يتصف بها المخلوق، فيلزم من ذلك التمثيل. فعندما نفوا المدلول تلك الصفات التي نفوها فإنهم نتيجة لعدم فهمهم وإدراكهم للمعاني أثبتوا تلك ذلك المحذور فيما أثبتوا. إذا نفوا المحبة خشية أن يقع فيه التشبيه والتمثيل، لأن الإنسان يتصف بالمحبة، كذلك الإرادة الذي يثبتها الأشاعرة، فإن الإنسان يتصف بماذا؟ بالإرادة. فهم فروا من شيء فوقعوا بماذا؟ بنظيره. قال ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، يعني سبع الصفات. قال ويصرفونه، أي ذلك الذي نفوا مدلوله، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. الآن قالوا المحبة منفية، المحبة منفية، ما السبب؟ قالوا التمثيل. قالوا ما التمثيل؟ إذا ما معنى المحبة؟ إرادة ثابتة لله كإرادة ماذا؟ المخلوق. قال ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. واضح العبارة؟ طيب. قال فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، يعني الكلام عليهما من ماذا؟ من قول واحد. ما كان وما أثبتناه لبعض الصفات نثبته لبعض ماذا الآخر. القول في بعض الصفات يقول ماذا؟ في البعض الآخر. قال فإن كان الثابت الذي أثبتوه وهو إرادة التوى مثلا، قال فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المد مثله، كان المد الذي هو المحبة معناه مثله. إن قالوا إرادة التوى حق ثابت لله يقال لهم كذلك الذي نفيتموه المحبة حق ثابت لله. فإن قالوا هذه المحبة تشبه محبة المخلوق يقال لهم وهذه إرادة تشبه إرادة ماذا؟ المخلوق. فإن قالوا هذه الإرادة خاصة بالله يقال له هذه المحبة خاصة بالله. فإن كان ذلك حق الذي طرقوا النص إليه فالمصروف عنه كذلك ما لا حق. قال من كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي الذي هو المحبة، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله، يعني إن كان المحبة باطل فيقال له وكذلك الإرادة ما له باطل، لأن القول في بعض الصفات كالقول ما في البعض الآخر، هذا من باب الإلزام له فقط، من باب الإلزام له، لأن القول في بعض الصفات كالقول ما في البعض الآخر. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا. التأويل مطلقا، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. هؤلاء من؟ من هؤلاء؟ المفوضة. قال: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. يعني كيف علمنا بأنه يخالف أو يوافق؟ لا بد أن نكون قد فهمنا ماذا؟ قد فهمنا منه شيئا. لكن إذا قال القائل لا نفهم من القرآن ومن نصوصه في الأسماء والصفات لا نفهم منه شيئا، ثم بعد ذلك يقول أما ما ظاهره فله تأويل قد يخالف ظاهره وقد ماذا؟ وقد يوافقه. فهذا القول يدل على أنه ماذا؟ قد فهم المعنى، وإلا كان سيسكت، ولا يقول له تأويل قد يخالف الظاهر أو قد ماذا أو قد يوافقه. قال: لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. مثلا إذا خاطبه في آية من آيات الله تعالى في إثبات ماذا؟ الصفة من صفاته الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ يقول لا نفهم منه شيئا، استوى خوطبنا باللفظ ولم نؤمر بمعرفة المعاني. ثم يقول هذا المتكلم الذي ينفي المعاني، يقول لكن له تأويل، هذا التأويل يخالف ظاهره ولا يوافقه. إذا قوله هذه الآية لها تأويل ولها تفسير يخالف ظاهره ولا يوافقه، أليس ذلك يأتي من قبيل معرفة المعنى أو من عدم معرفة المعنى؟ ماذا الجواب؟ من معرفة المعنى، هو فهم ما معنى الاستواء، هو فهمه وقال الاستواء بمعنى العلو، وهذا بفطرته وبعقله يثبت ذلك. لكن من باب المكابرة يقول أنا لا أفهم معنى استواء، لكن له تأويل يخالف ظاهرة. كيف عرفت بأنه يخالف ظاهرة؟ قد يكون هذا الظاهر له معنى صحيح، فالتأويل والذي يكون لذلك النص مع الظاهر قد يتفقان في إثبات العلو، وقد يكون له معنى ليس ذلك المعنى. فلماذا قلت له تأويل يخالف ظاهرة؟ فإن الظاهر فرع عن معرفة المعنى، الظاهر فرع عن معرفة المعنى، لا يقول له ظاهر إلا إذا فهم ماذا؟ المعنى. قال: لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، المعلوم لنا أن الاستواء بمعنى الارتفاع. قال: فإنه لا ظاهر له على قولهم، على قولهم أننا خوطبنا بأشياء وبنصوص لا نفهم معناها، على ذلك القول يكون لنصوص الأسماء والصفات والأفعال في كتاب الله تعالى ليس له ظاهر، لأننا إذا نفينا المعنى لابد أن ننفي ماذا؟ الظاهر. واضح هذا الأمر؟ إذا نفينا المعنى ننفي ماذا؟ الظاهر. فلا نقول له ظاهر إذا قلنا ليس له معنى، وإذا قلنا له معنى فيلزم أن نثبت له ماذا؟ ظاهر. فالظاهر فرع عن معرفة ماذا؟ المعنى. قال: فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا. التأويل هنا بمعنى التحريف، يعني إذا قلنا الاستواء بمعنى الارتفاع ليس هذا تحريف، ليس هذا ماذا؟ تحريف، لأننا فهمنا دلالة معنى استواء. قال: ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، يعني على تقدير أننا لا نفهم من القرآن شيئا، لا يجوز لك أن تقول هذه اللفظة استواء تدل على كذا ولا تدل على كذا، لأنك كيف قلت أيها الرافضي أيها المفوض بأن القرآن لا نفهم منه شيئا، ثم تقول هذا ظاهر له تأويل يخالفه ومعنى استواء ليس هو معنى الارتفاع، من أين لك هذه الأشياء ومعرفة هذه الأشياء وأنت تقول بأن ظاهرا بأن نصوص الأسماء والصفات والأفعال في كتاب الله ليست بمعروفة المعاني؟ قال ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها، يعني كنفي المفوض للارتفاع بالنسبة للاستواء. كيف تنفي الارتفاع والذي قلنا بأن الاستواء هو بمعناه، وتقول لا ليس بمعنى الارتفاع، ثم تقول بعد ذلك أنا لا أفهم من القرآن في هذه النصوص شيئا؟ قال على هذا التقدير، يعني على قول المفوض، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلعل نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. يعني اللفظ إذا قيل مثلا جاء ربك، جاء ربك، فنقول هنا جاء لأنه صفة من صفات الله تعالى، المجيء صفة من صفات الله تعالى، فإذا قال المفوض لا ليس معناه المجيء، ليس معناه المجيء بل له معنى آخر ولكن نحن لا نعلمه، فنفي لهذا المعنى، نفي لهذا المعنى يبطل قوله بأن القرآن ماذا نصوصه، بأن نصوصه لا يفهم منها شيئا. قال فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني يعني ثابتة ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فضلا قال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، يعني إذا قلنا له وماذا إثبات المجيء لله ثابت في القرآن وجاء ربه، ماذا سيقول؟ سيقول بل المجيء هنا مصروف من المعنى الذي هو المجيء الحقيقي إلى معنى آخر وهو مجيء الأمر، وهو مجيء الأمر. يقال هذا تناقض، لماذا تناقض؟ كيف علمت ذلك وأنت تقول بأن القرآن له تأويل لا نعلمه، أو أن نصوص القرآن لا نعلم معانيها؟ كيف قلت بأن المجيء الحقيقي مصروف وأن له معنى آخر وتأويل آخر وهو مثل ماذا؟ وجاء ربك، وجاء أمر ربك، فهذا تناقض، لأنك تقول معاني القرآن لا نفهمها ثم تقول بأن نصوص الأسماء والصفات والأفعال مصروفة من المعنى الظاهر الذي هو الحقيقة إلى المعنى ماذا؟ المرجوح الذي هو ماذا؟ المجاز. قال فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، فهو تصرف يقول التأويل تأويل هذه النصوص لا يعلمها إلا الله، ثم يقول بأن ظواهر النصوص ليس مراد بل المراد المعنى المرجوح. من أين له هذا الكلام وهو يقول بأن التأويل والتفسير لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. فهو قد تناقض من وجهين، من قوله بأن هذه النصوص لا نفهم معانيها ثم قال الظاهر ليس بمراد وإنما المراد المعنى المرجوح أي المجاز، ثم كذلك عند قوله بأن الله تعالى هو الذي يعلم تأويل هذه النصوص، ثم بعد ذلك يقول بأن المراد من هذه النصوص لا الظاهر بل المراد بها المعنى المرجوح. هذا كله يدل على ماذا؟ على تناقضه. قال فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، يعني هذا النقاش الآن سيكون مع الذين يقولون ظاهر النصوص وظواهر النصوص الأسماء والصفات والأفعال التي في كتاب الله وفي السنة بأن ظاهرها التمثيل، فيقال هذا الجواب له وأن ذلك له تأويل يخالف ظاهره، أي أن لأهل السنة والجماعة إثبات معاني لضد ونقيض هذا الظاهر الذي يثبته الممثل، فهذا صحيح. لكن إذا قلنا بأن الظاهر هو اللائق بالله ثم يقول بعد ذلك هذا الظاهر ليس بمراد بل المراد المعنى المرجوح أي المجازي، يقال له أنت تقول بأنك لا تفهم المعاني فكيف دقت بهذا الكلام، وكذلك تقول بأن القرآن له تأويل لا يعلمه إلا الله، ثم تأتي وتقول بأن له معنى مرجوح هو الذي نثبته، وأما المعنى الراجح الظاهر فلا نثبته. إذا ما قلت هذا القول إلا وفهمت المعنى، وإلا كذلك جعلت لي القرآن تأويل وتفسير. قال لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. هذا من فعل الأشاعرة، من فعل الأشاعرة الذين يقولون ظواهر النصوص التي جاءت في إثبات سبع الصفات ظواهرها اللائق بالله، وظواهر ما عدا السبع الصفات هذا ظاهرها ماذا؟ التمثيل. فهذا تلبيس من الأشعري الذي يجعل للظاهر معاني كثيرة أو يجعل لها معنيين ثم لا يبين ما معنى الظاهر. قال وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. إذا قالوا نحن لا نفهم ما معنى هذه النصوص، يقال له ماذا تقول في التأويل؟ يقول أنا أثبته أو يقول أنا أنفيه. إذا قوله أنا أثبت التأويل أو قوله أنا أنفي التأويل دلالة على تناقضه في أنه لا يفهم شيئا. إذا كنت لا تفهم من القرآن شيئا فلماذا تنفي التأويل وتقول لا تفسير له؟ عند قولك بأنه لا تفسير له دل على أنك فهمت معنى ثم نفيته، وعند قولك أنا أثبت التأويل فقولك أنا أثبت التأويل ثم تقول بعد ذلك أنا لا أفهم المعاني هذا كله ما لا تناقض. فإثبات التأويل أو نفي التأويل مع قولهم إن للقرآن ماذا معاني لا نفهمها هذا كله ما لا تناقض. قال كان إبطاله لتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. إلهم رحمة الله تعالى عليه. قال القاعدة السادسة، قال أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، لأننا نحن في هذا الفصل. قال من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. طيب هذا الباب وهو كيف نثبت لله تعالى الأسماء والصفات بأي طريقة، فابتدى الشيخ رحمة الله عليه بطريقة أهل البدع، بطريقة أهل البدع، وصنفهم إلى صنفين، الصنف الأول المعطلة والصنف الثاني الممثلة. أما المعطلة فهؤلاء النفاة الذين يتعلقون بحجة نفي التشبيه، فإذا قال لهم قائل الله تعالى يتصف بالسمع، أو قال قائل للجميع الله سميع، قالوا هذا تشبيه لأن هذه الصفة وهذا الاسم يتصف بها ويسمى بها المخلوق، والاتفاق في الأسماء عندهم يستلزم الاتفاق في المسميات والحقيقة وكذلك الكيفية، فهم إذن يعتمدون على هذه القاعدة وهي نفي التشبيه. إذا سمعوا القائل يثبت ما لم يثبتهم فيقولوا هذا تشبيه ونحن مأمورون بنفي التشبيه، إذن هذا تشبيه، إذن الخلاصة تنفى الصفة وينفى كذلك الاسم. هذا هو سبيل هذا الصنف المعطلة الذين يتعلقون بنفي التشبيه، ثم يختلفون، فمنهم من يثبت أغلى ماذا الأسماء مع بعض الصفات كالأشاعرة ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يثبت من ينفي الأسماء والصفات كالجهمية. فهؤلاء يخاطبون بقدر ما هم يثبتونه. فمثال ذلك الجهمي، الجهمي يثبت لفظة الوجود، الجهمي يثبت لله تعالى لفظة الوجود وبأنه موجود. فإذا كان الأمر كذلك يقال لهم هذا تشبيه على حد زعمكم، لأن الإنسان موجود، فكيف تقولون لنا عندما أثبتنا لله السمع فقلتم بأن الإنسان يتصف بالسمع وهذا تشبيه ويجب علينا نفي التشبيه؟ فيقال لهم أنتم وقعتم في هذه القاعدة التي أقلتموها وفي هذا المحذور الذي أنتم فررتم منه، فلفظة الوجود يتصف بها المخلوق، فيلزم من ذلك أن الله تعالى أو أن وجود الله تعالى كوجود خلقه. فإن قال الجامي بل وجوده تعالى ليس كوجود الخلق، فيقال له وكذلك سمعه تعالى ليس كسمع الخلق. وهكذا بالنسبة للمعتزلة يحتج له عليهم بالأسماء الذي يثبتونها، والأشاعرة في بعض الصفات التي يثبتونها. وأما الصنف الثاني وهم الممثلة فعندهم قاعدة عامة في مسألة إثبات الأسماء والصفات، وهي أنهم يثبتون كل شيء، يثبتون كل شيء مع أنهم يقولون سمع ليس كسمع الله، وبصر لا كبصر الله، وإن كانت تلك الصفات ليست بواردة في كتاب ولا سنة، فيقولون نثبتها ونقول هذه الصفة ليست كصفة المخلوق. فهؤلاء اعتمدوا على الإثبات بماذا؟ بنفي التشبيه. وأولئك المعطلة اعتمدوا على نفي الصفات بنفي ماذا؟ التشبيه. قال فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، فقيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. هذا الصنف الأول الذين هم النفاء المعطلة الذين ينفون الصفات والأسماء الواردة بكتاب الله وكذلك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن هذا تشبيه، فيلجؤون إلى نبي التشبيه أي نبي ماذا؟ الصفات. فبماذا يرد عليهم كما سبق وكما قال الشيخ؟ قال لزمك هذا أي نبي التشبيه في سائر ما تثبته. فالأشعري نقول له عليك أن تنفي سبع صفات، لأن سبع صفات يتصف بها ماذا؟ المخلوق. وماذا المعتزلي يقال له يلزمك أن تنفي جميع الأسماء، لأن هذه الأسماء يسمى ببعضها ماذا؟ المخلوقات. وأما الجهمي كما سبق لأنه يثبت لفظة الوجود، فيقال له يلزمك أن تنفي الوجود لأن المخلوق يتصف بهذا الوجود. قال فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أي من التشبيه أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت لأنه باطل فالله تعالى وصفاته وأسماء وأفعاله وكذلك ذاته لا تشبه ذوات وأسماء وكذلك أفعال المخلوقين من كل وجه. قال وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه وأنه مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. يعني هؤلاء المعطلة أقاموا الدليل على هذا التفسير، وهو أننا لو أثبتنا لله تعالى من الصفات والأسماء لزم من ذلك عندهم أن نجوز على الله ما يجوز على الخلق، وأن كذلك نوجب على الله ما يجب على الخلق. لا شك أن ما يجب على الخلق لا يجب على الله، فما يجب على الخلق هو ماذا؟ الافتقار والنقص، هذا يجب في حق المخلوق. فهل نقول هذا يجب في الله فلا يلزم ذلك، بل يجب في حق الله الكمال المطلق يجب في حق الله، وكذلك الامتناع، فيمتنع في حق الإنسان الكمال لا يكون إلا لله، فهو ممتنع في حق المخلوق. وأما في حق الله من الامتناع يمتنع في حقه النقص والعيب، فلا نستطيع أن نقول ما يمتنع على المخلوق يمتنع على الله، وما يمتنع على الله يمتنع على المخلوق. فهؤلاء المعطلة إنما أقاموا الدليل على هذه القاعدة، وهذه القاعدة طوال وصحيحة، بأنه ما يجب على الله لا يجب على المخلوق والعكس، وما يمتنع على الله لا يمتنع على المخلوق والعكس. لكن مسألة التشبيه، هذه مسألة التشبيه لنفي الصفات، هذا هو الباطل. قال: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير الذي هو أن يعطى لله تعالى مما يجب على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، قال: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، يعني يمتنع أن يكون لله تعالى ما يجب على المخلوق من النقص، وكذلك يمتنع على الله ما يمتنع على المخلوق من الكمال، لأن الكمال ممتنع على المخلوق فليس بممتنع على الله تعالى. قال: بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، الأسماء والصفات المتواطئة الذي سبق وأن قلنا بأنها التي تتشابه في الاسم وفي المعنى العام. فإذا قلنا بأن الله تعالى بأسمائه وصفاته وكذلك أفعاله يتشابه مع المخلوق من حيث الصفات والأفعال والأسماء، نقول هذا من باب التواطؤ، هذا من باب التواطؤ، أي من باب الاشتراك باللفظ والاسم والمعنى العام الذي هو الصفة. قال: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. ما هو المعاني؟ إثبات الصفات، يجعل معنى التشبيه هو إثبات الصفات، فمن أثبت الصفات قيل له مشبه. قال: ثم إن كل من أثبت ذلك، أي أثبت ذلك المعنى الذي هو إثبات الصفات من أهل السنة، قال: ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى، قالوا أي المعطلة إنه مشبه، ومنازعهم أي أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الأسماء والصفات يقول ذلك المعنى أي إثبات الصفات ليس هو من التشبيه، ليس من التشبيه، إثبات الصفات ليس هو من التشبيه الذي يزعمه المعطلة. قال: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، قد سبق بأن لفظ التشبيه والتمثيل مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من يقول التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه، ومنهم من يقول التشبيه له معنى والتمثيل له معنى، وهذا القول هو الصواب. فالتشبيه كما سبق بأنه المشابهة من بعض الوجوه، وأما التمثيل فهو الموافقة من كل وجه، الموافقة من كل وجه. فالتشبيه ثابت في باب الأسماء والصفات والأفعال بين الله وخلقه، لأن التشبيه من بعض الوجوه هذا أمر ثابت من حيث الاسم والمعنى العام. أما التمثيل بين الصفات والأفعال وكذلك الأسماء بين الخالق والمخلوق فهذا باطل، لأن التمثيل المشابهة من كل وجه، وليس ثم مشابهة من كل وجه بين صفاته وأفعاله وأسماء الخالق وكذلك المخلوق. قال: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم يعني جمهور المعتزلة هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. إذن هذه هي الشبهة الأولى من شبه المعطلة، وخاصة من شبه المعتزلة. ماذا يقولون؟ يقولون إذا قلنا بأن لله تعالى صفات يلزم من ذلك أن نثبت لله تعالى آلهات وقدماء شريك معه. فمثلا إذا قلت لله تعالى علم، قالوا لابد أن يكون ذلك العلم قديم، لأن الله قديم والصفات القائمة به لابد أن تتبعه وأن تكون قديمة. فإذا قلنا لله تعالى علم قديم، قالوا إذا أثبت إله مع الله. لماذا؟ قالوا لأن لفظة القدم لا يوصف بها إلا الإله، فإذا قلت العلم قديمة فالعلم إله، والله تعالى اختص بوصف الإله. فهذا أو هذه هي ماذا؟ الشبهة الأولى من شبه المعتزلة، وهي باطلة، وهي باطلة من وجوه. أولا أننا لا نوافقهم بأن أخص الوصف للإله هو ماذا؟ القدم، هو القدم، هذا مطلق. طيب هو القدم لماذا؟ لأن الله تعالى إنما يختص بأنه بكل شيء عليم، بكل شيء قدير، وبأنه القاهر لكل ما سواه. فهذه الصفات وماذا غيرها من الصفات هي التي يختص بها الخالق، فلا تستطيع أن تقول صفة العلم لله هي على كل شيء قدير أو هي القاهرة لما دونها، هذا باطل، لأن هذه الأوصاف لا تكون إلا لله. لكن لفظ قديم يجوز للخالق ويجوز كذلك لصفاته، لأن الخالق إذا كان قديما فالصفات تتبعه، فالصفات تتبعه فتكون ماذا؟ تكون قديما. كذلك لأن الكتاب والسنة لم يرد بنفي لفظة التشبيه، يقال لهم هاتوا لنا دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نفي التشبيه الواقع في الأسماء والصفات والأفعال بين الخالق والمخلوق، ليس ثم دليل. كذلك يقال لهم هاتوا لنا دليلا عقليا صحيحا، نتفق نحن وأنتم عليه أن العقل يمنع التشبيه والتشابه من بعض الأوجه بين الخالق وبين كذلك المخلوق، فلا يستطيعون بذلك أن يأتوا بدليل لا شرعي ولا بدليل عقلي، ولا كذلك نوافقهم على أن أخص وصف للإله هو القدم، بل أخص وصف للإله هو كونه رب العالمين، هو كونه على كل شيء قدير، هو كونه محيي مميت. هذه الأشياء كلها إنما يتصف بها الخالق، الذات يتصف بذلك، أما الصفات فلا تتصف بهذا، فهذا هو أخص وصف للإله. وأما القدم فليس خاص بالله، بل يشترك بين بل يشترك فيه الصفات وكذلك الذات. فيجوز أن تقول علم الله تعالى قديم لأن الله تعالى قديم، فكذلك صفاته تتبعه فهي ماذا؟ فهي قديمة. وإذا سلمنا لهم وقيل بأن أخص وصف هو القدم، وقلنا بأن هذه الصفة العلم القدرة قديمة، لا يلزم إثبات آلهات وقدماء مع الله. لماذا؟ لأن الصفة لا تقوم بنفسها، الصفة إنما تقوم بمن؟ بالموصوف، الصفة تقوم بالموصوف. فإذا قلت هذه الصفة قديمة أين هي؟ هي قائمة بالله، فلا نكون قد ماذا أثبتنا إلها آخر. فمثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو محدث أو قديم؟ الجواب محدث، هو مخلوق، إذن هو ماذا؟ محدث، كان وماذا في العدم ثم وجد ويلحقه الزوال، فنقول هو ماذا؟ هو محدث. هذا النبي لديه صفات أو ليس لديه صفات؟ لديه صفات، كالنبوة مثلا، النبوة الرسالة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة الرسالة والنبوة هل هي قديمة أم محدثة؟ محددة، هذه الصفة محددة، هذه الصفة ليست بقديمة بل هي محددة. فإذا قلنا بإثبات النبي بأنه محدث وقلنا بإثبات الصفات بأنها محددة، هل معنى ذلك أن أثبتنا أشخاصا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم أثبتنا صفات تقوم به؟ أثبتنا صفات تقوم به. فكذلك إذا قلنا بأن الله قديم وأن صفاته قديمة، فلا يلزم من ذلك أن نكون قد أثبتنا آلهات وقدماء مع الله، لأن هذه الصفات إنما تقوم بمن؟ بالموصوف، لا تقوم بنفسها. فصفة العلم لا تستقل بنفسها، إنما هي يوصف بها وتقوم بماذا؟ بالموصوف. فهذا لماذا أربع أوجه يرد على من قال بأن أخص لماذا إذا قلنا بأن الصفة قديمة لا يجوز، لأن القدم وصف خاص بالله تعالى. الوجه الأول أن يقال لهم بأن لماذا القدم ليس هو أخص صفة أو وصف لله تعالى، بل هناك أشياء أخرى يختص الله تعالى بها عن صفاته. ثانيا يقال له هات لنا دليلا من كتاب أو من سنة ينفي التشبيه، القرآن وكذلك الكتاب إنما فيهما نفي النسخ والكفر والمثيل، هذا الذي جاء به، أما التشبيه فلم يأتي بنفي التشبيه. وكذلك يقال لهم ثالثا هاتوا لنا دليلا عقليا يبين بأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك إن سلمنا لكم، وهو الوجه الرابع، إن سلمنا لكم بأن أخص وصف للإله هو القدم فإن ذلك لا يعني أننا قد أثبتنا آلهات مع الله تعالى. وهذه الأوجه سيأتي ماذا الكلام عليها، ولكن لخصناها لأن الشيخ رحمة الله عليه يستطرد في بعض الأحيان فيفرق بين الرد الأول مع الرد الثاني وإلى غير ذلك. قال واضح إن شاء الله من الكلام. طيب قال ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إلهات مع الله تعالى. وهذه الأوجه سيأتي ماذا الكلام عليها، ولكن لخصناها لأن الشيخ رحمة الله عليه يستطرد في بعض الأحيان فيفرق بين الرد الأول مع الرد الثاني وإلى غير ذلك. قال واضح إن شاء الله من الكلام. طيب قال ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. إذن القدم ليس أخص وصف للإله بل يشترك معه صفة. قال ثم من هؤلاء الصفاتية، يعني الصفاتية كما سبق بأنه مصطلح واسع يدخل به كل من أثبت لله تعالى الصفات ولو صفة واحدة، ولو أثبت الصفات مع المماثلة فهذا يقال له صفاتية، وهي مقابلة مع الذين ينكرون الصفات وهم المعطلة كالمعتزلة والجهمية. قال ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم. انظر يعني هؤلاء يفرقون، لا يقولون الصفات قديمة والرب قديم، بل يقولون الرب بصفاته ماذا قديم، فلا يجعلون القدم وصف على ماذا على كل على حدة، بل يجمعون الرب مع صفاته ثم يصفون هذا الكل بماذا لأنه قديم. لماذا يقولون؟ لأن ماذا التفريق يدل على ماذا على الانفصال، يدل على الانفصال. إذا قلنا بأن الله قديم والصفات قديمة قالوا هذا يدل على ماذا على الانفصال وعلى الاستقلال. قال ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة. القول الثاني من الصفاتية يقولون الرب قديم والصفة قديمة، يجوز عندهم ماذا يجوز عندهم التفرق. قال ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ففرق الآن يفرقون بين قولهم الرب قديم والصفة قديمة، وبين قولهم الرب والصفة قديمان. الرب والصفة قديمان، قالوا لأن التثنية تشعر كذلك بالانفصال، التثنية قد تشعر بماذا بالانفصال. قال ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، وشيخ الإسلام تيمية يقول هذا هو الصواب، هو وصفاته قديمان وليس فيها حرج. قال ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة، ذلك لا يقتضي مشاركة صفة له في شيء من خصائصه. إذن ثلاثة أقوال، القول الأول الرب وصفاته قديمة، والرب قديم والصفة قديمة، والقول الثالث الرب وصفاته قديمان. فهذا كله ماذا الراجح منه أن القول الثالث هو الصواب، القول الثالث هو ماذا هو الصواب. قال فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، يعني المجردة من الصفات. هل توجد ذات مجردة عن الصفات؟ لا توجد، بل لابد للذات أن تكون متصفة بماذا بالصفات. قال بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. واضح هذا الكلام؟ واضح، قد سبق الكلام عليه. قال فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، يعني أهل السنة والجماعة لا يرفضون أن يقال لهم ممثلة أو مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات بل ينازعون في هذا. قال ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس ثم أولئك. طيب ثم يقول لهم أولئك يعني أهل السنة والجماعة، أولئك أهل السنة والجماعة، يقولون لي المعطلة هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية العقلية. هذا أهل السنة والجماعة يتنازلون مع ماذا؟ مع هؤلاء المعطلة. يقال لهم افترضوا بأن إثبات الصفات يسمى تشبيها وتمثيلا، نتنزل معكم ونسلم على هذا الأمر، فهاتوا لنا دليل من كتاب أو من سنة أن هذا منكر وأن هذا لا يجوز فننفيه، وإنما علينا أن ننفي ما نفته الأدلة السمعية والعقلية. الأدلة السمعية والعقلية إنما نفت المثيل ليس كمثله شيء، وكذلك نفت الكفر ولم يكن له كفوا أحد، ونفت عنه الند فلا تجعلوا لله أندادا، هذا الذي نفته الأدلة السمعية ووافقتها الأدلة العقلية، لكن لفظة التشبيه لم ينفيه ذلك، وكذلك إثبات الصفات لم ينفيه الكتاب ولا كذلك السنة. قال والقرآن قد نفى مسمى المثل، مسمى المثل والكفء والند ونفي ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص. هذا هو قول السنة والجماعة، لأن الصفة ليست هي الكفء ولا كذلك الند ولا كذلك المثل. إذا كان الأمر كذلك فإذا أثبتنا الصفات لم نكن قد وقع علينا محذور شرعي. قال وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. إذن هذه الأوجه الأربعة الذي يرد بها على هذه الشبهة الأولى إلى هنا. شبهة المعتزلة بأن إثبات الصفات ماذا يلزم منها الوصف بالقدم، والقدم لا يكون إلا لله، هذا يرد عليه من أربعة أوجه. الرد الأول ماذا؟ لا نوافقهم على الخصوصية، لا نوافقهم على هذه الخصوصية. الكتاب والسنة لم يأتي بنفي التشبيه، وإنما نفى الند والكفر وكذلك ماذا؟ الكفر والند والمثل. طيب الثالث ولا كذلك الدليل العقلي يوافقهم. كذلك الرابع، ما الرابع؟ إذا سلمنا بأن القدم وصف خاص بالله فلا يلزم إذا أثبتنا الصفة أن يكون قد أثبتنا إلها مستقلا، لأن الصفة تقوم بالموصوف. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال وكذلك يقولون يعني المعتزلة وغيرهم، قال وكذلك يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. إذن هذه الشبهة الثانية من شبه المعطلة لنفي ماذا؟ الصفات. قالوا بأن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فيلزم من ذلك التشبيه. قال وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، يعني بعض الصفاتية يحتجون بهذه الحجة بل بهذه الشبهة، يحتجون بهذه الشبهة. وقد سبق أن الصفاتية يدخل فيهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية وكذلك السالمية والكرامية، الذين يثبتون الصفات مع المماثلة والذين يثبتون بعض الصفات دون بعض. قال وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية هي التي يفعلها الله في وقت دون وقت، الأفعال الاختيارية هي التي يفعلها الله في وقت دون وقت، كالنزول والضحك والعجب وغير ذلك من الصفات التي يحدثها الله تعالى في وقت دون وقت بأسباب وحكم. قال الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، يعني هؤلاء الصفاتية كالأشاعرة مثلا يأخذون بهذه الشبهة ولكن عند ذلك يفصلون، عند ذلك يفصلون. فالصفات التي يثبتون سبع صفات يقولون هذا لا يستلزم منها التكثير، لا يستلزم منها التكثير. وإذا أتوا إلى صفة العلو وإلى صفة كذلك النزول وإلى صفة العرش قالوا ها هنا يلزم التكثير، إثبات هذه الصفات يلزم التكثير. ففرقوا بين الأمور المتماثلة من غير دليل. فما الفرق بين إثبات العلو وبين إثبات كذلك السبع صفات؟ لا فرق في ذلك. وإن قالوا هذه السبع صفات التي نثبتها لا يستلزم منها التكثير، فهو العلو والاستواء على العرش والصفات الفعلية الاختيارية يلزم منها التكثير، يقال لهم قد فرقتم بين متماثلين ولا بد لكم من دليل في هذا التفريق، وإلا كان هذا تحكم وكان هذا فقط في العقل لا في الحقيقة. قال ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، يعني الصفات السبع، الصفات السبع هذه لا يلزم أن تقوم بجسم. قال وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، العلو ينفون العلو، الأشاعرة ينفون العلو ويقولون بأن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم إلى غير ذلك. وأما مسألة العلو فيقولون من أثبت العلو لله فقد جسم الله، والأجسام متماثلة. فبهذا الوجه يستدل الأشاعرة وبعض الصفاتية بهذه الشبهة، الشبهة هي أن الصفات تقوم بالأجسام والأجسام متماثلة ويستلزم من ذلك التشبيه. فهذا هذه الشبهة يستدل بها الأشاعرة متى؟ في الصفات التي ينفونها. قال فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. سيأتي الرد على هذا الكلام وفي ماذا بعد هذه الاستطرادات. قال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مثل النزول والاستواء مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه من السبع الصفات مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وهو عبد الملك أبو المعالي صاحب الإرشاد وأمثاله، أي أمثاله من الأشاعرة، من الأشاعرة إذا أثبت الإنسان عندهم السمع والبصر والإرادة والكلام والحياة والصفات السبع يقولون هذا ليس بمشبه. وأما إذا أثبت النزول الاستواء الضحك العجب وغير ذلك من الصفات يقولون هذا هو المشبه. قال وكذلك أما المعتزلة فيحتجون بتلك الشبهات في كل الأحوال في الصفات، وأما الأشاعرة كما سبق في الصفات التي ينفونها. قال وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى، بتماثل الأجسام فقط، لأن الشبهة تنقسم إلى قسمين، الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. أبو يعلى الحنبلي يوافقهم في القسم الذي هو الأجسام متماثلة، يقول بهذا القول. أما القول الآخر أن الصفات لا تقوم إلا بجسم فلا يوافقهم على هذا. قال وكذلك قد يوافقهم على